إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا من بيان بعض الأساليب التي يستعملها العرب، بل يجعلونها من محاسن كلامهم، ويتفقون أن تلك الأساليب لا يجوز أن تنسب إلى القرآن. وأراد الإمام الشنقيطي رحمه الله من خلال هذا أن عندكم أراد نفي المجاز، هذا دعوى أعم، لكن هو أراد شيئا أخص. أي نعم، هو هذا، أراد أن يبطل دعوى مدعي المجاز حين بنى قاعدة حيث قال مدعي المجاز أن كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، فأقام البرهان إمام الشنقيطي على أن هناك بعض الأساليب يستعملها أهل اللغة، وهم أنفسهم يقولون لا يجوز أن ينسب إلى القرآن هذه الأساليب، فدل على أن فدل على أنه ليس كل ما كان من أساليب العرب يصح أن يأتي في القرآن. ضرب أمثلة على تلك الأساليب التي لا تجوز في القرآن وتجوز في اللغة، منها الشعر أنا اللي ضربته، هو ضرب أمثلة، هو ما ضرب مثالا بالشعر. نعم، أسلوب الإغراء كذلك، الغلو كذلك، التبليغ كذلك. لا، هو ما ضرب بالسجع، هو ما ضرب بالسجع، أنا اللي ضربت بالسجع، ها، الرجوع. فضرب نعم كذلك الهزل في موضع الجد. هذه الأساليب كلها موجودة في اللغة، وسبق الكلام في تعريف هذه الحقائق. عرفنا ما هو الإغراق، ما هو التبليغ، ما هو الغلو عند أهل اللغة، عند البلاغيين، ما هو استعمال الجد في موضع الهزل، ما هو الرجوع، كل ذلك سبق. فهدم بهذا الإمام الشنقيطي دعوى مدعي المجاز بأن كل ما صح في اللغة موجود في القرآن، فأبطل هذا. في شيء؟ بارك الله فيك، سبق الكلام في هذا، خلاص ارجع إلى الشريط وإلا سأعيد لك الدرس كاملا. يا رجل سبق سبق، ربي يرضى عليك. هنعيد المجاز ولا التبليغ؟ هنعيد التبليغ ولا الإغراق ولا الغلو ولا إيه؟ تضيع. شوف حد من إخوانك الليبيين واستفد منه، أو اسمع الشريط حتى لا نضيع وقت إخوانك. نعم، سبق بيان هذه الأساليب وأنها وإن كانت من محاسن اللغة إلا أنها لا تجوز في القرآن. وبهذا تم استدلال الشنقيطي وثبتت القاعدة، ألا وهي محمود أحسنت، أنه ليس كل ما كان من أساليب اللغة مستحسنا يستحسن ويجوز في القرآن. بعد ذلك استرسل الإمام الشنقيطي وضرب أمثلة في أساليب أخرى وأكثر من التمثيل وأكثر من ضرب الأمثلة على ذلك، وأنا أشير إلى فائدة تعرفونها في حال المؤلف حين يؤلف. إذا كان العالم في التأليف واسع الدراية في فن يتكلم فيه فإنه يسترسل لسعة علمه ويطيل. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن مسألة فيأتي في ضمن كلامه يتفرع منها مسألة فيترك المسألة الأصلية ويتوسع فيما تفرع عليها، ثم بعد 20 أو 30 صفحة يرجع إلى ماذا؟ هذا يأتي من سعة علم العالم. هكذا يفعل الشنقيطي. نحن حقيقة ما كنا نحتاج إلى هذا التوسع في إثبات القاعدة أن هناك من أساليب العرب ما لا يجوز أصلا أن ينسب إلى القرآن، فضلا أن يقال هو في القرآن، بل إن نسبة بعض ما عند العرب إلى القرآن يكون كفرا، من ذلك الشعر. فلو أن الإمام رحمه الله اقتصر على القليل من ذلك لعله كان أفيد، لكن كأن الشيخ توسع ليكسر حجة مدعي المجاز من خلال الاستقراء في علمهم، فكأن هذا هو سبب توسعه في ضرب الأمثلة وبيان الأساليب التي استحسنوها في لغة العرب وليست مستحسنة، بل إن بعضها لا يجوز في القرآن، وبهذا تمت حجة الإمام الشنقيطي على إبطال دعوى مدعي المجاز في حجته أن كل ما صح في اللغة صح وجوده في القرآن. لذلك سننتقل متجاوزين الأمثلة التي أكثرها الإمام الشنقيطي وبابها هناك في فن البلاغة والأدب وما يتعلق بأنواع الأساليب المتعلقة بالبلاغة من الاستعارة ومن الكناية ومن التمثيل ومن التشبيه ومن غير ذلك من الأساليب، وننتقل إلى الفصل الذي عنون عليه فقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. قال: طبعا دي عجبت بعض الناس. ها طيب، وربما أغرت آخرين. يلا عبد الرحمن تفضل. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. فإن قيل: ما تقول أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، وقوله: واسأل القرية، وقوله: واسأل القرية، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، هذا مبحث من المباحث المهمة في هذا الكتاب. أولا، هدم المؤلف حجة الخصم. الثاني، رد شبهتهم، رد شبهتهم. وقد حضرني موقف لبعض الأفاضل، وكنا قد اجتمعنا في مجلس في الرياض، واستفدنا من هذا الشيخ الفاضل، ودارت المسألة مسألة متعلقة بالاعتقاد، وهي مسألة العذر بالجهل. فقال ذاك الشيخ الفاضل: إن مسألة العذر في الجهل عند أئمة الدعوة، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وتلاميذه الذين هم من آل الشيخ رحمة الله على الجميع وحفظ الله من كان حيا منهم، قال: إن مسألة العذر بالجهل عند أئمة الدعوة فيها قولان، بعضهم يعذر وبعضهم لا يعذر. ودارت المناقشة، فقلت لهذا الشيخ الفاضل حفظه الله، قلت: نعم، أنا أعلم أن مشايخ الدعوة لهم في المسألة قولا، لكن أخبرني الآن البحث عن قول السلف، هل السلف اتفقوا على ذلك أم لم يتفقوا؟ فدار الكلام وقال: إن الذين لا يعذرون يقولون: إن الحجة قد أقيمت، فإن هؤلاء الذين يأتون ببعض المكفرات يسمعون الأدلة والحجج من القرآن. فقلت: بارك الله فيك، إن المعلومة عند أهل السنة أن إقامة الحجة لا بد له من أمرين: إقامة حجة ونفي شبهة. فلو سلمنا جدلا أنهم يسمعون الحجة، ولكن هل وجدوا من ينفي عنهم الشبهة؟ فسكت هذا الشيخ الفاضل لعدة دقائق. فقال بعض إخواننا من الحضور، قالوا: يا شيخ، ما أجبته؟ قال: نعم نعم نعم، عندي الخبر. ثم قال: يظهر أن الصواب والله أعلم هو القول بالعذر، لأن هؤلاء حقيقة ما وجدوا من يرد شبهتهم وإن سمعوا الحجة. فقمت وقلت له: جزاك الله خيرا، وقبلته بين عينيه، وقلت: هذا يزيد قدرك في قلبي. ماذا فعل الشنقيطي هنا؟ هنا يزيل الشبهة بعد أن أقام الحجة. فبعد أن أقام الحجة، أي أنه ليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، فهنا جاءتهم شبهة، يقولون: ف فماذا تجيب عن هذه الآيات إذا نفيت المجاز وأنت لا تستطيع أن تثبت حقائقها فيلزمك أن تقول بالمجاز؟ فذكروا أربعة أمثلة. بدأ بالمثال الأول، جدار يريد أن ينقض. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذين يدعون المجاز في القرآن أقوى وأشهر ما استدلوا به قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قالوا ونحن نعلم أن الجدار ليس له إرادة. يقول شيخ الإسلام فهذا من أشهر استدلالاتهم على إثبات المجاز. هكذا قال شيخ الإسلام. وكأن لعظم هذا الاستدلال عند القائلين به فإن الإمام الشنقيطي ابتدأ به. أين المجاز؟ قالوا نسب الإرادة إلى ماذا؟ إلى الجدار. وقد علم العقلاء أن الجدار ليس له إرادة، قالوا فهذا مجاز. الآية الأخرى، واسأل القرية حين قدم إخوة يوسف على أبيهم وأرادوا أن يثبتوا له صدقهم، قالوا واسأل القرية. قال مدعي المجاز، والمعلوم أن القرية لا تسأل، لا جدران ولا طرق ولا حصباء القرية، وإنما المراد واسأل أهلها. قالوا هذا مجاز، حيث نسب السؤال إلى أن تسأل القرية، والحقيقة أن القرية لا تسأل. المثال الثالث، قالوا ليس كمثله شيء. قالوا كأن هناك مثل فقال ليس كمثله شيء، مع أن الله ليس له مثل، فقالوا هذا مجاز. المثال الرابع، أمر الله عز وجل الإنسان أن يحسن وأن يبر والديه، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا وليس هناك جناح على الحقيقة، فهذا عندهم مجاز. هذا وجه دعواهم على إثبات المجاز. فهو الآن يزيل الشبهة فقال جدارا يريد أن ينقض. قالوا المجاز نسبة الإرادة للجدار. طيب نرجع إلى لغة العرب. الإرادة معنى قائم في النفس، تقول أريد أن أكرم فلانا. فالإرادة ما هي؟ عزيمة ومعنى قائم في النفس، يحث صاحبه على فعل شيء. يقول فأردت أن أعيبها. لما أراد أن يعيب قام في نفسه أن يفعل، ثم ماذا فعل؟ كسر. فالكسر هو الإرادة أم أثر الإرادة؟ أثر الإرادة. إذن فهناك أمران، إرادة وهي القائمة من نفس. إذا حقق الإرادة ما الذي يترتب عليها؟ أثرها. لذلك لما جاء ابن آدم ليقتل أخاه قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. حينئذ أراد، فلما رفع ذاك السلاح ليقتله ماذا فعل؟ كف أخوه يده لتتحقق أكمل لتتحقق إرادته، ألا وهي الأثر. إذن فالإرادة لها اعتباران. الاعتبار الأول معنى قائم في النفس. والاعتبار الثاني الأثر الذي يترتب على الإرادة من الفعل. إذن الإرادة لها اعتباران، معنى قائم في النفس، فإذا كانت جازمة وواقعة يترتب عليها الأثر. فإذا أنت أردت أن تكرم اليتيم ثم تغيرت إرادتك فلم تعطه شيئا، فتقول تحقق أثر الإرادة أم لا؟ الإرادة تحققت، أي أنك أردت ولكن أثرها لم يتحقق. إذن لابد من الإرادة من أمرين، من أثر يترتب على الإرادة. والإرادة نفسها ما هي؟ عزم ومعنى قائم في النفس. فالعرب ربما جعلوا الأثر بمنزلة الإرادة. نضرب على كلام العرب ونضرب على لهجتنا المصرية. في كلام العرب إذا رأوا أن الأرض أجدبت وأجدب ويبس الذرة فيقول العربي هذه الأرض تريد أن تسقى، تريد أن تسقى. عندنا في اللهجة المصرية لما يمر فلاح على أرض نشف فيها الماء يقول الأرض دي عايزة تتسقي. عايزة يعني إيه؟ يعني تريد. إذن انظروا إلى لغة العرب ولهجة الفلاحين في مصر، المعنى ماذا؟ واحد. العرب يقولون أرض تريد أن تسقى، والمصريون الفلاحون يقولون أرض عاوزة تتسقي يعني تريد أن تسقى. ماذا يفهم الفلاح حين يقول أرض تريد أو أرض عايزة تتسقي؟ ينظر إلى الأثر الذي يستدعي الفعل. ما هو الأثر؟ يبس الأرض. هذا الأثر يستدعي فعلا، ما هو؟ السقيا. فجعلوا الأثر بدلا من الإرادة، لأن الإرادة والأثر يتلازمان في الأصل. أن تريد فينبني الفعل على الإرادة، فينسب العرب حينئذ الإرادة إلى الأثر. فربما نسبوا الإرادة إلى الأصل وربما نسبوا الإرادة إلى الأثر، فيقولون أرض تريد أن تسقى، أرض عايزة تتسقي. ما أحد يفهم من الفلاحين أرض عايزة تتسقي أنها تكلمت وأنها عايزة ولها إرادة خلقت فيها بأنها تريد ذلك وتفهم. واضح؟ إذن فالعرب قد تنسب الإرادة إلى الأصل أو إلى الأثر. حينئذ الجدار لو كان عاقلا فإنه قبل أن يسقط لو أراد أن يسقط يحتاج أن يقوم فيه معنى، ما هو؟ الإرادة. وبعد أن تقوم فيه الإرادة تحتاج إلى أثر. كما أنك تريد تقول أردت الآن أن أنقض أن أقع ثم تقع، فتقدم قبل الوقوع ماذا؟ إرادتك. إذن هنا إرادة ووقوع، فالإرادة أصل قائم والوقوع أثر. حينئذ العرب ماذا تفعل؟ تنسب الإرادة إما إلى الأصل وإما إلى الأثر. فإذا وقع الجدار ماذا يقول العرب؟ يريد أن يقع، يجعلون الأثر بدلا من الأصل وهو ماذا؟ الإرادة، لأن الإرادة ينبني عليها الفعل. فالجدار لم يرد فجعلوا فعله أثرا تقديريا ناتجا عن ماذا؟ عن إرادة، لأن الغالب أن الفعل لا يقع إلا بعد إرادة، فتجوزت العرب فنسبت الإرادة إلى الإيه؟ إلى الفعل، كما نسبوا إلى الأرض احتياجها إلى السقيا، فقالوا أرض تحتاج سقيا. حينئذ غاية الأمر أن العرب ربما تطلق الإرادة على الميل بقصد، وربما تطلق الإرادة على الميل بغير قصد، لأن الاعتبار هو مراعاة الفعل، مراعاة الفعل. إذن معنى ذلك، يقول سهم أراد صبر فلان، من الذي أراد حينئذ؟ السهم أم الرامي؟ الرامي. ولكن حولوا الإرادة من الفاعل إلى ماذا؟ إلى السهم، تجوزوا، لأن الرمي أثر الرامي، فنسبوا الإرادة إلى الأثر، ولم ينسبوها إلى ماذا؟ إلى الأصل. إذن هذا كلام العرب، فلا أحد من العرب يفهم جدارا يريد أن ينقض، أي أن الجدار عاقل وتعقل وقصد أن ينتحر وأن يسقط، ما أحد يفهم هذا. وإنما المجاز أن يكون له معنيان. فهل العرب حين قالت جدار يريد أن يقع وضعوها لمعنى واحد أم لمعنيين؟ معنى واحد، وهو ماذا؟ مطلق الوقوع دون مراعاة تعطل الجدار. كلام واضح؟ جيد. قالوا واسأل القرية، قالوا هذا مجاز، لأن العقل يعلم أن الجدر وأن الأرض وأن الزرع لا يسأل. نقول وهذا تحميل للغة العرب ما لا تحتمل، فإن العربي حين يقول إن لم تصدقني فاسأل البلدة التي كنت فيها، ماذا يقصد؟ معنيين أم معنى واحدا؟ معنى واحدا، أي اسأل أهلها. فلماذا حذف أهلها؟ لأن السامع مستغن عن هذه الزيادة، فلذلك تحذف، لأن السامع قد أدرك مراد المتكلم، فحين يقول لك المتكلم اسأل البلدة التي كنت فيها، أي اسأل ماذا؟ اسأل أهلها. حينئذ تقدير الكلام واسأل أهل القرية. خلونا نعرف، اسأل فعل أمر، والفاعل مستتر تقديره أنت، وأهل مفعول به، وأهل مضاف، والقرية مضاف إليه. فإذا حذفت أهل، أين المفعول به؟ ما الذي قام مقام المحذوف؟ المضاف إليه. فإذا حذفت المضاف وهو أهل، أقمت المضاف إليه عوضا عن المضاف، فأخذ إعرابه وأخذ حكمه. فالمعنى واسأل القرية، اسأل أنت القرية، مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وقد أقيمت القرية وهي المضاف إليه مقام المضاف، فأخذت حكمه ومعناه. ما حكمه؟ مفعول به. ما معناه؟ أهلها. هذا هو فهم العرب. فالعرب تتجوز تارة بالنقص إذا كان الكلام معلوما. إذا قلت لك هل جاء ولدك؟ فتقول نعم جاء ولدي. أو تقول نعم، أيهما أبلغ؟ نعم. لماذا؟ لأن هذا أخطر ومؤد للمعنى. إذن فقوله واسأل القرية غايته هو أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه، فأخذ المضاف إليه، فأخذ المضاف إليه حكم المضاف إعرابا. وإيه؟ أيوة أنت بتضحك. أيوة اسكت يلا. ها معنى لا بأس أن تضحك بس لا يغب عقلك. إذن هذا كلام العرب. يا واد ما تلويش شفتك وأنا شتمتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام العرب. إذن لا هنا لا مجاز ولا تكلف. غاية الأمر أن العرب تقل كلامها إذا فهم مرادها. هذا الأمر. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه عوضا عن المضاف، فأخذ حكمه إعرابا ومعنا، فصار تقدير الكلام واسأل القرية أي أهلها. المثال الثالث ليس كمثله شيء. نفهم أولا ماذا يقصد المجازيون بأن هذا مجاز. قال المجازيون أي القائلون بالمجاز إن الله ليس له مثل، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله مثيلا؟ لا، لا سميا لله. حينئذ يقول ليس كمثله، فمعنى ذلك أثبت ماذا؟ المثلية، مع أن المثلية منتفية. قالوا فهذا مجاز، وهذا جهل بلغة العرب. فإن العرب يطلقون لفظ المثل يريدون ذات المخاطب، فيقول العربي ليس كمثلك أحد قط، ليس كمثلك أحد قط في الكرم والشجاعة. ماذا يقصد ليس كمثلك أحد؟ أي ليس كذاتك أحد. فالمثل في لغة العرب تطلق على اعتبارات. يقال هذا مثل هذا أي مشابها له، ويقال ليس كمثلك أحد في جودك، كما يقولون ليس كمثل حاتم أحد في الكرم. إذن المثل يطلق ويراد به التشبيه، ويطلق ويراد به الذات. فليس كمثلك أحد أي ليس كماذا؟ كذاتك أحد، وهو أصلا لا يثبت المثلية لحاتم في الكرم، ولكن يستعملون المثل ربما تارة في التشبيه وربما في الذات. فحينئذ يفهم من سياق الكلام وهذا كمثل العين التي أمللتكم منها، رأيت عينا فشربت فقتلت وقد جرح. شربت عين ماء، قتلت عين جاسوس، جرحت عين جارحة. إذن ليس كمثله شيء، هذه المثلية لا يراد بها مثل في التشبيه، وإنما يراد بها الذات، كقولك ليس كمثل حاتم أحد في الكرم. واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. لا، المعنى كله واحد. المثال الرابع قال مدعي المجاز واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لوالديك جناح الذل بسبب رحمتك لهما. قالوا: وقد علمنا أن الإنسان ليس له جناح وإلا لطار به. قلنا: الجناح في اللغة العرب يطلق على معان، فإن نسب الجناح للطير فمعناه الجناح الذي يطير به. فإذا قلت: كسرت جناح الصقر، فهم السامع أن الجناح المكسور هو جناح الصقر الذي يطير به. وقد يستعملون الجناح في طرف الإنسان، ومنه قول الله عز وجل لموسى: واضمم إليك جناحك من الرهب. اضمم إليك يدك. والآية الأخرى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. إذن ما معنى واضمم يدك إلى جناحك؟ الجناح طرفه وجنبه، ومنه سمي جناح الصقر جناحا إذ هو طرفه وجنبه. فكل ما كان من جنبك يمنة أو يسرة يسمى لغة جناح. إذن الجناح هو الطرف، فإن كان الطرف متعلقا بالطير علمنا أنه الجناح طرفه الذي يحركه ليطير به، وإن نسب الجناح إلى ابن آدم علمنا أنه طرفه وجنبه. فالجناح في اللغة هو الطرف من الذات، سواء كان طيرا أو ليس بطير. فيقال للإنسان جناح طرف، ويقال للطير جناح. لذلك حين قال الله لنبيه موسى: واضمم إليك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. فأنت اليوم إذا أردت أن تؤذي والديك فرفعت يدك لتضربهما، ماذا فعل؟ لم تخفض جناحك بل أطلقته. والله قال لموسى: واضمم إليك واضمم يدك إلى جناحك. فحين يقول: واخفض لهما جناحا، فأنت لك جناح حقيقة. ما هو؟ طرفك. فحين تقول: خفضت يدي إلى جناحي، مجاز أم حقيقة؟ حقيقة. لك جناح؟ نعم. ما هو؟ جنبك وطرفك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن لا تؤذهما بأن ترفع يدك عليهما وما أشبه ذلك، ولكن كن كحال من ضم إلى نفسه وإلى جناح نفسه. وإن الإنسان إذا أراد أن يضرب لا بد أن ينفك عن جناحه فيرفع يده، فإذا ضمها يقال خفض جناحه، وإذا أطلقها فأطلق جناحه. إذن فالجناح هنا حقيقة، وهو طرف الإنسان. أمر الإنسان أن يستكين وأن يجمع نفسه تعظيما وتوقيرا لوالديه، وأن لا يؤذيهما بضرب ونحوه، وهذا هو الجناح. واخفض لهما جناح الذل. الذل التواضع. ولذلك هنا قراءتان، صاحبنا موجود صاحب القراءات رضا، واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل قراءة، والمعنى واحد وهو الانكسار والتواضع والأدب مع الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأنه قد يكون انكسار جناحك من الذل من ضعفك. قد الإنسان يخفض جناحه خوفا ورهبة من ظالم يبطش به، ولكن الله بين أنك قادر على أن تفعل كذا وكذا، ولكن افعل كذا وكذا من الذل من باب الرحمة. إذن حاصل هذا أن هذا من كلام العرب، وأن العرب حين نسبت الجناح للإنسان لم تنسبه على أن للإنسان جناح يطير به، ولا يفهم هذا أحد من العرب. هذا ما يتعلق بدعوى المجاز في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى، فالجواب أعد السؤال. قال رحمه الله تعالى، فإن قيل ما تقول أيها الناس للمجاز في القرآن في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وقوله واسأل القرية، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالجواب أن قوله يريد أن ينقض لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. إني لأعرفه الآن، رواه مسلم. نعم. وأمثال هذا كثيرة جدا، فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. ماذا يريد الشنقيطي من هذا؟ ماذا يريد الشنقيطي من هذا الكلام؟ جعل للجدار تعقلا وإرادة حقيقية. في الكويت علقت على هذا الكلام، قلت هذا باطل لم يقله أحد من السلف، بمعنى الشنقيطي يريد أن يحمل الإرادة على إرادة التعقل، كإرادتك فيما تعقل أن تفعل كذا، فيريد الشنقيطي أن يثبت تعقلا للجدار وأن الجدار عقل أنه يريد أن يقع، وقام هذا المعنى في نفس الجدار ثم أراد أن يقع. قال ما في مانع من هذا؟ بدليل، قال الجمادات لها تعقل يليق بها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحنين جذع النخلة. نحن نقول سبقت، نعم للجماد تعقل لا نعلم حقيقته، ولكن الشأن في فهم السلف للآية. إذا رجعت إلى كتب السلف في التفسير، فكل من تكلم في هذه الآية من السلف كما ذكر الطبري أقوالا للسلف فيها، ليس فيها من يثبت أن الجدار أراد أي قام فيه تعقل ليقع، وإنما قالوا هذا كقول العربي أراد الرمح صدر فلان، وأرادت الأرض أن تسقى، ولما تغيم السماء أرادت السماء أن تمطر، واضح؟ متى نقول بقول الشنقيطي بأن الجدار قد قام فيه معنى الإرادة التي تكون للإنسان من إرادة التعقل؟ إذا قال بهذا أحد من السلف. ولكن لم أجد بعد تتبعي لهذا أكثر من مرة لم أجد من قال بهذا القول. ومن هنا قلت إن قول الشنقيطي باطل، خطأ في أن جعله الإرادة لمن؟ لما؟ للجدار. وإن كنا لا نستبعده عقليا، لكننا نقول تفسير القرآن مبني على اتباع السلف، ولا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فإن قال أحد من السلف بهذا القول الذي قاله الشنقيطي فهو ظاهر القرآن ولا مانع منه حينئذ. ولكن ما دام أن السلف جعلوا الإرادة هنا كإرادة السماء أن تمطر، وكإرادة الأرض أن تسقى، وكإرادة الرمح صدر فلان، حينئذ لا يجوز أن يفسر القرآن بالدعوة التي ادعاها الإمام الشنقيطي على إمامته وجلالته. بل لا نشك في أنه خطأ لم ينقل عن السلف فيما أحاط علمي وفوق كل ذي علم عليم. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان تحتمله لغة العرب ولم يقله السلف، فالسلف أفهم بلغة العرب ممن جاء بعده. الآن هذا ضرب من ضروب التأويل. المعتزلة والجهمية حين نفوا الصفات قالوا إن لغة العرب تحتمل. طيب التفسير المنقول عن السلف فيه إثبات الصفات، واضح؟ فلا نفتح هذا الباب. وإن فتحه إمام من أئمتنا فلسنا نشك في خطأه كائنا من كان. نعم. وهذا الذي نبهت عليه في الكويت أكثر من مجلس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله. وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر، أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض سمي إرادة. وكقول الراعي: في مهمة قلقت بها هاماتها، في مهمة قلقت بها هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، ويروى إذا أردنا نضولا. المعنى يقول: في مهمة في صحراء جرداء تمشي الإبل، في مهمة قلقت بها هاماتها، هامات الجمال اضطربت وتحركت في الصحراء، في مهمة قلقت بها هاماتها، اضطربت في الصحراء هامات الإبل، قلق الفؤوس، الفأس فأس الأرض، إذا أردنا نضولا، أي أن رؤوس الإبل مع رقابها مع رقبة البعير شبهها بالفأس، وجعل رأس الفأس مع العصا كرأس الإبل مع عنق الجمل. فإذا اضطربت وتحركت تلك الرؤوس من الجمل فإن اضطرابها وتقلقلها كتحرك الفؤوس إذا أرادت أن تهوى وأن تسقط. فنسب الإرادة لمن؟ لما؟ قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، سقوطا، فنسب الإرادة لما؟ للفؤوس. والفؤوس لم تقم بها إرادة، وإنما المعنى جعل الأثر منزلة الإرادة. نعم. قال يعني بقوله أردنا تحركنا مشرفات على النضول وهو السقوط. وكقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. يقول لك الرمح مش عايز بني عقيل حبيبي، ده عايز مين؟ عايز صدر أبي براء. فنسب الإرادة لمين؟ لما؟ للرمح. نعم. فقوله يريد الرمح صدر أبي براء أي يميل إليه، وأمثال هذا كثيرة في اللغة العربية. والجواب عن قوله واسأل القرية من وجهين أيضا. الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية، من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا. الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء أن يقتضي اللفظ لفظا لا يمكن أن يتحقق المعنى إلا بتقدير لفظ زائد، لأنك لا يمكن أن تفهم واسأل القرية أي جدرانها، فهذا اقتضى لفظا محذوفا ما هو أهلها، لأن المعنى لا يستقيم لو فهم القرية أي الجدران والأرض، وهذا اسم اقتضاء. الاقتضاء هو ضابطه أن يقتضي لفظ تقدير لفظ غير موجود ليتم المعنى. إذن الاقتضاء ما هو؟ أن يقتضي لفظ لفظا غير موجود ليتم المعنى. فهنا القرية اقتضت لفظا غير موجود، ما هو؟ أهلها في ذهنك وفهمك، هذا يسمى ماذا؟ اقتضاء، لأن القرية اللفظ المذكور اقتضى لفظا غير مذكور، وإنما اقتضاه لأجل ماذا؟ لأجل إتمام المعنى. هذا يسمى ماذا؟ اقتضاء، يسمى اقتضاء. نعم. قال وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا كما عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. الآن ما الذي تغير في الإعراب؟ حط أهله وحرك القرية. حط أهله في كلام عربي، إذا نزلت قرية فلان فاسأل عن فلان، إذا نزلت بلدة كذا فاسأل القرية عن فلان. حط أهله وحرك القرية، فاسأل أهل القرية، احذف أهله، صارت القرية إيه؟ تغير إعرابها. إذن فلما حذفنا المضاف تغير إعراب المضاف إليه، فعوضا أن يكون أهل القرية وتكون القرية مجرورة بماذا؟ بأنها مضاف إليه، صارت ماذا؟ منصوبة على أنها مفعول به. ولذلك قال وما يلي المضاف، يعني المضاف والمضاف إليه، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب كما خلف القرية أهله، فأخذت حكم إيه؟ المضاف المحذوف، فانتصبت على المفعولية إذا ما حذف كما حذفت أنت أهل القرية أهله. نعم. قال مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله واسأل القرية دلالة الاقتضاء، يسمونها لماذا يسمونها دلالة الاقتضاء؟ لأنه لفظ اقتضى تقدير لفظ غير موجود لإتمام المعنى. نعم. واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح، هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. حينئذ يقال الدلالة في اللفظ المحذوف دلالة منطوق أو دلالة مفهوم، اصطلاحات والأمر واسع، سواء سميتها دلالة منطوق أو سميتها دلالة محذوف. الدلالة مفهوم اللي هو اللفظ الايه المحذوف اللي هو أهل، هل هذا من دلالة المنطوق أي اللفظ الذي يكون في محل الظهور في النطق أو الذي يفهم من المنطوق؟ فسيان، سواء كان هذا من دلالة المنطوق أي اللفظ نفسه أو من دلالة المفهوم أي ما فهم من اللفظ، سواء كان هذا أو ذاك فالأمر واحد. نعم. قال كما أشار له في مراكب سعود بقوله مشي، قال والجمهور على أنها، والجمهور على أنها من المفهوم لأنها دلالة التزام، لأن اللفظ استلزم تقدير لفظ آخر. ممكن تقول دلالة التزام أو تقول دلالة اقتضاء، سيدي عمر وعمر سيدي، أي هو اللفظ الذي استدعى تقدير لفظ غير موجود. لماذا؟ لبيان وإتمام المعنى. سميته دلالة التزام، سميته دلالة اقتضاء، سميت دلالته منطوقا، سميت دلالته مفهوما، كله لا يضر إذا فهم الإيه؟ إذا فهم المعنى. قال وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية، وإنما هي عقلية. على أن، أعد، على أن دلالة الالتزام غير وضعية، غير، أعد، وعامة البيانيين، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية وإنما هي عقلية، ودلالة المجاز على معناه مطابقة وهي وضعية بلا خلاف. إيضاح هذا، ما يتعلق بالألفاظ إما أن يدل اللفظ على معناه بدلالة الوضع. ما معنى دلالة الوضع؟ هو ما اتفق عليه العرب من وضع ألفاظ تدل على معان، كدلالة الرجل، لفظ الرجل يدل على معنى، ولفظ الأنثى يدل على معنى، ولفظ السماء يدل على ما على، ولفظ الأرض يدل على الأرض، ولفظ الماء يدل على هذا الذي يشرب، ولفظ الطعام يدله على هذا الذي يؤكل. هذا يسمى دلالة وضعية، أي ما وضعه العرب من الألفاظ لمعان دلت عليه تلك الألفاظ بوضع واستعمال العرب، بوضع واستعمال العرب. هذا اسم دلالة ماذا؟ دلالة وضعية، تواضعوا عليها، اتفقوا عليها، فإذا قال لك أقبل فاتفقوا على أنك تأتي إليه، وإذا قالوا لك انصرف اتفقوا على أن تنصرف عنه. هذه تسمى دلالة وضعية، تواضع عليها العرب من وضع ألفاظ تدل على معاني فتسمى دلالة وضعية. الدلالة العقلية هو ما دل عليه اللفظ بواسطة العقل، فهم من اللفظ عن طريق العقل دلالة ما. إذا فهم المعنى ليس من اللفظ، ولكن فهم مراد اللفظ باستعمال عقلك بدلالة لزوم العقل لما دل عليه هذا اللفظ. يقول والجمهور أو وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام غير وضعية، أي أن اللفظ إن احتاج إلى تقدير ليستقيم معناه كان هذا التقدير أصلا ليس بلفظ، وإنما هو ما استلزمه العقل. فإن قولك واسأل القرية يقتضي العقل ماذا؟ أنك لابد أن تقدر لفظا غير موجود، لأن العقل يعلم أن القرية لا تسأل، فصار ذكر أهل القرية هنا دلالة عقلية اقتضاها العقل، لم يقتضها اللفظ نفسه. هذا كل تشعبات في اصطلاحات لا ناقة فيها ولا جمل، وإنما بابها كقولك جاء عمر أو عمر جاء، وضرب موسى عيسى وضرب عيسى موسى، ضرب موسى عيسى وموسى الفاعل وعيسى المضروب، وضرب عيسى مفعول به مقدم وأخر موسى، يعني سيدي عمر وعمر سيدي، وكثرة الاصطلاحات لا فائدة منها إذا ضبط المعنى. والحاصل أننا نقول أن واسأل القرية دلالة لفظ استلزمت لفظا آخر، هل استلزمته بمقتضى الوضع في لغة العرب أم استلزمته بدلالة العقل؟ بدأوا يختلفوا، المهم في النهاية أنه لا مجاز، وأن المحذوف هذا قد حذف لدلالة اللفظ عليه، سواء سميته تضمنا أو مفهوما أو منطوقا أو دلالة لفظ أو دلالة عقل، كله واحد إذا فهم المعنى. نعم. قال فظهر أن مثل واسأل القرية، فظهر دي الخلاصة، هذا خلاصة البحث. قال فظهر أن مثل واسأل القرية من المدلول عليه بالاقتضاء، فاقتضى لفظ القرية مقدرا محذوفا دل عليه العقل وهو أهلا، واستغني عن ذكره لأن المخاطب قد علم مراد المخاطب. نعم. قال وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن، وأحرى غيرهم، مع أن حد المجاز لا يشمل مثل واسأل القرية، لأن القرية فيه عند القائل بأنه من مجاز النقص. من مجاز النقص، النقص فين؟ اللي حذف، اللي هي أهل. مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما جاءها المجاز عنده من قبيل النقص، من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب. فصارت القرية مفعول به منصوب بعد أن كانت مضافة إليه مجرورة بالإضافة. وقد قدمنا أن المحذوف مقتضي، أن المحذوف مقتضا اقتضاه لفظ القرية. نعم. وقد قدمنا أن المحذوف مقتضا، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية، وأن إعراب المضاف إليه وهو ماذا؟ إعراب المضاف إليه وهو القرية، إعراب، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف اللي هو الأهل إذا حذف من أساليب اللغة، فينوب الولد عن أبيه وتنوب القرية عن أهلها. نعم. قال وهو حقيقة، والجواب أكمل، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا. لا لا لا لا لا, لا. والجواب أعد العبارة حتى لا تشوشنا. أعد. وقد قدمنا، أنا هريحك يا عبد الرحمن. قال رحمه الله وقد قدمنا أن المحذوف ألا وهو أهلا مقتضا اقتضاه لفظ القرية، إذ القرية لا تسأل، وأن إعراب المضاف إليه وهو القرية إعراب المضاف بأن يقوم محله إذ غاب الأصل فقام المضاف إليه عوضا عنه، فأخذ معناه وأخذ حكمه معنا وإعرابا إذا حذف من أساليب اللغة العربية. ثم انفصل بعد ذلك إلى الجواب عن قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأن هذا ليس من المجاز في شيء. نعم الجمعة. حاضر، صبر جميل. مش اليوم احنا الاثنين؟ طيب اسكت بقى من الحد. خلينا نلخص الكلام ده. جدار يريد ان ينقض، دعوى المجاز حسب دعواهم فين؟ ما اللي بقول كده هو كل ده صبع مش شايفينه؟ ها؟ أين المجاز في قولك جدارا يريد أن ينقض عند مدعيه؟ أحسن. نسبة عبد العزيز عوزك، نسبة الإرادة إلى الجدار، ما الجواب على هذا؟ الإرادة هنا يراد بها الأثر وليس الإرادة الحقيقية. تمام جيد. واسأل القرية أين المجاز عند مدعيه؟ المجاز هنا سؤال القرية. القرية لا تسأل. ليه ما تسأل؟ لماذا لا تسأل؟ ما تخافش. لماذا لا تسأل؟ لماذا لا يسأل هذا الاسطوان؟ ها؟ لأنها جماد لا تسمع ولا تخاطب ولا تعقل بالنسبة لما نعقل. جيد. إذن فهذا هو المجاز المدعى. جوابه وحذف المضاف سبب الحذف. سبب الحذف لماذا لم يقل واسأل أهل القرية؟ خفش. أول مرة أحس إن أنا قوي، الناس كلها بتخاف مني. قول يا مسعد سبب الحذف بلاغة في الكلام. واحد، إذ أدى المعنى بأقل اللفظ. اثنين، لا واسأل القرية إيه اللي دخل العقل فيها دي يا نور. قول يا واد يا نور سبب الحذف. ما خلص عرفنا والله، المسلمين كلهم عرفون القرية، فلما حذف أهلها؟ قول يا ابني، قول يا ابني. ليخرب بيت الشيطان. لأن المخاطب قد علم مراد المخاطب فاستغنى المخاطب عن الزيادة، فضرب عصفورين بحجر. سياق الكلام بلاغة بأن تؤدي المعنى بأقل اللفظ، فهذا من البلاغة والكمال في اللفظ. والأمر الثاني للاستغناء. طيب، ليس كمثله شيء. أين دعوى المجاز؟ دعوى المجاز التشبيه. طيب أدق محمد، أين المجاز؟ أيوة، لفظ مثله والله لا مثل له. جوابه على الذات كقولك يا واد اتكلم يا أيوة ليس كمثل ها ليس كمثل حاتم رجل. خلاص جميل. فالمثل بمعنى، وتأتي المثل بمعنى المشابه. يقال فلان ليس مثل فلان. طيب، واخفض لهما جناح الذل. مجازه عند مدعيه نعم، مجازه عند مدعيه غير محمود. الظاهر يا محمود انت اليوم مش واكل فول. مجازه عند مدعيه قول يا ابني إثبات الجناح للإنسان مع أنه ليس له جناح. جوابه تفعيط قول يا ولد، شكلك كأنك تريد أن تقول أسألك بالله لا تسألني. الجواب ها محمد، جوابه نفي الجناح. الواد المستخبي عندك يا حسن، أيوة اللي عامل نفسه مش شايف بتراجع. اه طيب ماشي. جوابه واخفض لهما جناح الذل، الجواب على دعواهم المجاز في الجناح. ها ان الجناح حقيقة يطلق على الجنب، ومنه قول الله واضمم اليك واضمم يدك الى جناح وعليك لمجان واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب جزاكم الله خيرا، واسأل الله ان يوفقنا واياكم. غدا سنكمل هذا المبحث حتى ننتهي منه، والاسبوع القادم ندخل في مبحث جديد، فنكمل هذا المبحث حتى لا يسقط منا، ونتكلم عن جواب الشنقيطي في قوله ليس كمثله شيء. جزاكم الله خير، ننبه إن شاء الله بعدين.